قد جمال شيخ علاء يا الله عارف بسم الله الرحمن الرحيم تفتح اسم ربك الأعلى الله ربنا يتجلى عليهم ان شاء الله الذي يا حبيبي كده ابو شعبان كده حبيبي والذي قد والذي أخرج يا عم كده سيد نعم حق الله يا مولانا عليك فجاء عليك الله يصلح حالك عن خير الله يكرمك يا شيخ ادرك يا ابوي سرك الله يا ابو شعبان ابو شعبان الا ما شاء الله انه الله الله تعاليك السلام بسم الله يا رحمن يا رحيم سبح اسم ربك الله اكبر تعليق ان شاء الله سبح اسم ربك الأعلى كده شيء كده شيء الله يا مولانا الذي خلق فسوى والذي والذي أخرج الفرج له مساء الأقوى سنقرئك فلا تنسى إلا شعبان يا جمال النبي احمد يا مولانا الله الله ما شاء الله سبح اسم ربك الأعلى الله الذي خلق فسوى نعم يا مولانا كمان يا شيخ احمد يا احمد كمان كمان الجواب الحلو ده يا شيخ احمد الله يفتح عليك ما شاء الله عليك يا حاج الله يا مولانا الله يرضى عليك يا شيخ الله يرضى عليك يا شيخ الله يا مولانا الله يا مولانا عيب يا مولانا والله. لا لا متعة كمان كمان كمان واحد فيه كمان واحدة كمان هي دي تعليك انه يعلم يلا براحتك على مهلك انه يا سيدنا تعليك محدش مستعجل اي والله الناس دي مش مستعجله براحتك يا عليك عليك Oh, كمان يا بسم الله الرحمن الرحيم كمان بسم الله الرحمن الرحيم يا تعليق لا Oh, الله على جمال النبي. اذكر لا الله يا مولانا. كده يا عم كده. نعم كده مولانا. ثم كان بالذين